جهز القمر ما تموح ضر سيد البشر علي. سيد البشر علي بدورة السنة للقبر دنا يبكي وانحنى علي. من حاجاها الكسار مشكور على القمر. من حاجاها الكسار مشكور على القمر. من حاجاها الكسار مشكور على القمر. جهز القمر حاجاها انكسار مشكور على القمر. من حاجاها انكسار علو ياك مشكور على القمر. اي خاف شاف ذكرى على القبر يبكي من تمر دم راح طاح يمها وانفجر مستحى وقهرهم. البكي بعلش سوى شكله ينعرف قوة مدري هو مو هو يتلوى مو توى. تبقى كسرة الخاطر ذكرى من اللي يسافر ليش ابو الحسن حاير وش صاير ما صاير. وجهه مختلف قوة ينعرف ما بقى الترف علي. صدر بي ألم حرقة الخيم منها ما سلم علي. وين حزام الظهار مشكورة مشكورة أم البنين. وين حزام الظهار من حاجاها انكسار خاطر ابشر تتبشر. من حاجاها انكسار شاعرها خادم الحسين الشاب الطيب محمد رسول الحميري. الله هاي ماي عينه والضوى جرح للدوى حن شوق فوق مستوى البشر نورس وبحرجن. لا تنشد على راحة هم كاسر جناحة بيد لازم أصفاحة كان لاحة ذباحة. شوق للحد نازل بيها ريحة الكافل الحنين أبو فاضل هم شايل دم سايل. سيد الحرب يمها من يطب وضع ينقلب علي. حق ابو الحسن بالقبر وطن جن لندفن علي. ام الذل النهار مشكور على القمر. يلا صوت ويدك. ام الذل النهار مشكور على القمر. جهز القمر من حاجاها انكسار علو ياك والله فد وقت. الله من حاجاها انكسار مشكور على القمر. زار دار ام الاربعة يمها واندعى صار غار والحرم نبي خيمة على العبيض يذكر الحجي وياها الوفية حياها بالحشر تجل طاها تتباها برباها. مطية فاطمة حجاية ربت اليد كثاية قدها والنعم هاية وفاية للراية. قدها والنعم ربت الزلم لبوة الشهم علي. قالت وفت عبرت وجزت النبي وحمت علي. شبعت موت وسهار مشكورة على يلا اشكر اشكر. شبعت موت وسهار وسهر مشكورة جهز القمر انكسار على وياك علي من حاجه ابشر ابشر على الشاب الطيب محمد رسول الحميري زار دار ام الاربعه يمها وندعي صار دار والحرم نبي خيمة مع العبيض يذكر الحكي وياها الوفية حياها بالحشر تجي لطاها تتباهى برباها مطية فاطمة حجاية ربت اليد كثاية جدها والنعم هاية وفاية للراية جدها والنعم ربت الزلم لبوة الشهم علي قالت وفت عبرت وجزت جنبي وحمت علي شبعت موت وسهر مشكور على القمر شبعت موت وسهر مشكور على القمر جهز القمر جهز القمر ما تبوغ ضب سيد البشر علي دورة السنة للقبر منا يمشو الملا علي من حاجة انكسار مشكور على القمر من حاجة ظهر الانكسر تجوت القمر صد نور حور حاضن النعشافة وانده اشرد خوفه يبس اشفافه دمع غير وصافه جرحه ثقل اجتافه ما عافه يتعافى عاشت بشرايينه حيدر الله ليعينه هذا حدهن سنينه ماضينا والينا صبر زينبي مبدأ وسبي جازي كم نبي علي كله يختلف واحد بألف عاشر النزف علي الله صبر زينبي مبدأ وسبي جازي كم نبي علي كله يختلف واحد بألف عاشر النزف اي همها بقلب استقار مشكورة على القمر همها بقلب استقار على القمر جهز من حاجه انكسار مشكور على الله الله من حاجه انكسار مشكور على القمر راح ناح يا علي مدد باقي بس جسد جن صار نار قلبه ملتهب نار ذات شبحا سلم وقعد يمها سولف وحجت همها شمت ورجع شمها كلمها سلمها لله وافتخر بيها خوف دمع ياذيها يسوى كل شي طاريها حاجيها وش بيها ودع القبر وانتهى الأمر سيد الصبر الله صلى وندعى لم الأربعة على القبر نعى الله ودع القبر وانتهى الأمر سيد الصبر الله صلى وندعى لم الأربعة على القبر نعى دمعة بعينه وصبار مشكورة يلا دمعة بعينه وصبار جهز القمر